قال الشيخ عبد الرحمن الجليل في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال: يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار، وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويدخل في عمومها الفرد والنفس. وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث وهو الرديء الدون يجعلونه لله ولا يقصد الخبيث وهو الرديء الدون يجعلونه لله ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض. الواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء والكمال إخراج العالي والممنوع إخراج البديل، فإن هذا لا يسلم عن الواجب ولا يحصل فيه الثواب التام للمنجوم. واعلموا أن الله غني حميد، فهو غني عن جميع المخلوقات، وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين، وإنما أمرهم بها وحثهم عليها بنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم، ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما شرعه لعباده من الأحكام الموكلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يملك العباد منها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق النافع ونهاهم عن الإمساك الضار هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يبين تبارك وتعالى فيها أولا مشروعية الإنفاق، وقد جاء الحث على الإنفاق في آيات كثيرة من القرآن الكريم. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يخلفه فإن الله يعلمه. وقال تعالى مثنيا على الذين ينفقون أموالهم: إن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل، الذين ينفقون، وقال تعالى في وصف المنفقين أيضا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والحث على الإنفاق في هذه الآية يشمل الصدقة المسنونة ويشمل الصدقة الواجبة ويشمل كل ما خرج من الأرض كما ذكر هنا، يدخل فيه الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، ويدخل فيه أيضا الخارج من النقدين التي تخرج من الأرض أيضا. وأمرنا في هذا الإنفاق أن نختار الأجود، وهذا هو الأفضل والأكمل، ولكن لو اختار المسلم الوسط أجزأه ذلك، والأجود هو الأفضل وإن كان الوسط جائزا، وأما الرديء فهو المحرم ويخشى أن لا يجزئ فالإنفاق من الرديء محرم وقد لا يقبل، وقد يصل إلى درجة أن فيه عيوبا تخل بهذا الإنفاق، لا سيما في الزكاة الواجبة. فلذلك أمرنا أن نختار الأجود، ولكن إذا حصل الوسط كان ذلك مجزئا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه، لا تتعمدوا أن تذهبوا إلى أقل أموالكم، يعني لا تعمدوا الإنفاق من أقل الأموال، بل عليكم أن تأخذوا الأجود، وإذا كان لابد فعلى الأقل الوسط، وخير الأمور أوسطها. لأن كثيرا من الناس قد تدخله المجاملة والمحاباة. قال رحمه الله: فلما حثهم على الإنفاق النافع ونهاهم عن الإنفاق الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين، داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقوا، وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإنفاق ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. فمن كان مجيبا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب. ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فليختر العبد أي الأمرين أليق به، وختم الآية بأنه واسع عليم، أي واسع الصفات كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة من العالمين، وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. هنا بعد أن بين غنى الله تبارك وتعالى عن عباده، وأنه هو الغني الحميد، وأنه هو الذي بيده كل شيء، بين حال تعامل الشيطان مع البشر الذي يخوفه من الفقر. قال تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فهؤلاء الذين غرهم الشيطان وأملى لهم، سواء بطريق مباشر أو طريق غير مباشر، صرفهم عن ذكر الله، صرفهم عن طاعة الله، خوفهم من المستقبل. يأتي إلى المرأة أو الرجل ويقول: عليكم أن تعمدوا إلى حبوب منع الحمل حتى لا تقعوا تحت الفقر، أو حتى لا يحل بكم الفقر، واكتفوا بكذا من الأولاد كما هي الموضة المعاصرة الآن، حتى يكون ذلك في مأمن من الفقر، لأنهم يحملون هم يومهم وغدهم لا من الخوف من المستقبل الذي هو الموت وما يأتي بعد الموت، وإنما من الخوف من الافتقار والعياذ بالله. الشيطان يعدكم الفقر، فهو يعد، وما يعد إلا غرورا، يزين للناس، أيضا يزين للناس في الزكوات، وهذا هو الذي تدل عليه الآية، أنه يقول: إذا أخرجت كذا سوف ينقص مالك، وإذا أخرجت كذا سوف ينقص مالك، والحقوق كثيرة، ودع الناس وما يفعلون. ومن هنا يوسوس لهم ويلقي في قلوبهم الخوف، سواء كان بالنسبة لإخراج الزكاة أو بالنسبة لما يتعلق بالنسل وتحديد النسل، أو بالنسبة لما يلقيه في قلب كثير من أتباعه من الخوف الشديد الذي يحمله ربما على الشك في أقدار الله الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ثم بعد أن أخبر أن الله يعد بالخير والمغفرة لمن آمن وتاب والفضل والمغفرة، فأيهما أو أي الوعدين يجب الاعتماد عليه والوثوق منه؟ إنه وعد الله، لا وعد إبليس اللعين الذي يخوف من الفقر فيجعل الناس يتكاسلون عن أداء الواجبات، وحتى يكون بعد ذلك يخلو له الجو فيدعوهم إلى ما هو أعظم من الشركيات والكفريات. ثم قال: والله واسع عليم، اسمان من أسماء الله دل على سعة رزقه وسعة علمه سبحانه وتعالى، بحيث لا ينقص من ملكه أي شيء ينفقه سبحانه وتعالى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما جاء ذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه. نعم. ثم قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. قال الشارح رحمه الله: لما ذكر أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون بها المقامات الحسنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك، وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد بهم خيرا من خلقه. والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات. ولهذا قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد. ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم، واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم. وجميع الأمور لا تصبح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها، وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام. ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولو الألباب، وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه. وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به متقربون إلى الله، وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الإقامة إلى أجل الكرامات، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس. هذه الآية التي ختم بها هذا الأمر أو هذا المقطع من الآيات، بعد أن بين حرص الشيطان على إغواء بني آدم ووعدهم بالفقر، أخبر تبارك وتعالى أن الحكمة ضالة المؤمن، وأنه يؤتيها من يشاء، وأن من أوتي الحكمة في جميع أموره فكأنما فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة في الدعوة، والحكمة في الإنفاق، والحكمة في إيصال العلم، والحكمة في التوجيه والإرشاد والبيان، والحكمة في كل شيء، الزؤدة وعدم التسرع وعدم إصدار الأحكام، والحكمة سواء فيما يتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الدين مطلوبة، وهي ضالة المؤمن أن وجدها اتبعها. فالحكمة وضع الشيء في موضعه، فالحكمة إذا أوتيها المرء فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك عقب بقوله: وما يذكر أولو الألباب، ما يتعظ بعد أن ذكر ممن الأمور من أول هذه السورة إلى هنا، ما يتعظ بذلك وما يعتبر بذلك إلا أصحاب العقول الواعية المدركة المتجردة من جميع أوضار المنطق والفلسفة، والمتجردة من كل تعصب لكائن من كان ما عدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الخير. فتوجيه المسلمين إلى الحكمة في جميع أمورهم، والتي هي هبة من الله، من أعطاه الله الحكمة يفكر في أموره، يرعوي إذا حدثت نفسه بسوء فإنه يجتهد في تطبيق هذه الحكمة في كل أموره الدينية والدنيوية، لأن ذلك يشكل بالنسبة له طريق النجاة. ومن لم يؤت الحكمة فإنه يقع في الشر يظنه خيرا، ويقع في الخير ويترك الخير يظنه شرا. لذلك الحكمة مطلوبة، والتفكر في أمر الله تبارك وتعالى مطلوب. ومن أوتي الحكمة والبصيرة في أموره فكأنما أوتي كل شيء، وقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة وما يتذكر إلا أصحاب العقول الواعية المدركة للحكمة التي خلقت من أجلها وأوجدها الله تبارك وتعالى لها.